الحمد لله الذي قال في محكم كتابه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأتم علينا النعمة بأن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله اللهم أن يتم علينا النعمة بالوفاة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلوات الله وسلامه على نبيه محمد وعلى آل نبيه محمد وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى. عباد الله، إن الله جل جلاله ضرب الأمثال في القرآن وجعل في القرآن من كل شيء مثلا. ضرب المثل لعبوديته الحق وعبودية الآلهة الباطلة، وضرب مثلا لرسله، وضرب مثلا للحق والباطل، وضرب مثلا لما جعل الله جل وعلا عليه الأمم السابقة. ضرب الأمثال لتكون عظة وعبرة، ولكن الأمثال إنما يعقلها من تفكر وعلم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالله جل جلاله نوع الأمثال لنتفكر ولنتعظ ولنعتبر. ومن أعظم الأمثال التي ضربها الله جل وعلا في هذا القرآن، جعلها مثلا لنتدبرها ولنعي ما فيها، ما أمثال قصص الأنبياء والمرسلين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، وإن من تلكم القصص وتلكم الأمثال قصة تلك القرية التي بعث الله جل وعلا إليها رسلا. قال سبحانه: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. لقد جاء الله جل وعلا تلك القرية برسل هم أكرم الخلق عليه، برسل هم كريمون عليه، مقدمون عنده جل وعلا بما حباهم به. وربك يخلق ما يشاء ويختار. لقد أرسل الله رسوله إلى تلك القرية لتعظم الحجة عليهم وليكونوا على بينة من عظم هذا الأمر الذي جاءت به الرسل. أرسل الله لهم اثنين فكذب هذين الاثنين، كذب هذين الاثنين أهل القرية أشد تكذيب، فعزز الله جل وعلا أولئك برسول ثالث. فقال الرسل جميعا: إنا إليكم مرسلون. أكدوا تلك الرسالة وأنهم ليسوا بكاذبين وأنهم أهل صدق، وإنما وظيفتهم أن يبلغوا رسالات الله، وأنهم إن لم يؤخذ بما قالوا فإنما يخشون الله أن الذين يخشون الله حق خشيته أولئك هم الرسل الذين بعثهم الله جل وعلا. بعثهم الله لإنقاذ الناس. أرسل الله جل وعلا هؤلاء الثلاثة فقالوا لأصحاب القرية إنا إليكم مرسلون. فماذا كان جوابه؟ ماذا كان جواب أصحاب القرية؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. لقد منعهم من التصديق أن أولئك الرسل كانوا بشرا، أرادوا أن يكونوا ملائكة، ولو كانوا ملائكة فكيف سيفهمون عنهم وكيف يعقلون كلامهم؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إن أولئك رفضوا الحق بشبهة في ظاهرها قد يكون يعتذر بعضهم إلى بعض بها، ولكنها في الحقيقة ليست بشيء. وهكذا دائما أصحاب الشبهات يوقع الشيطان في قلوبهم الشبهة فيقنعهم أنها شبهة حق، وأنهم لو أتاهم الحق واضحة لقبلوا ذلك، مع أن البينات كانت كافية وكانت باقية وكانت واضحة جلية. فإن أولئك المرسلين جاءوا من عند الله بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم المؤيدة لدعواهم الرسالة، وكفى بذلك حجة لمن سلم قلبه. لكنهم أرادوا أن يكون الرسل من الملائكة، وتلك شبهة ألقاها الشيطان في قلوبهم. إن الناس يحتاجون إلى رسل من البشر يعلمونهم بلسانهم ويقتدي الناس بهم حتى يكون الدين متمثلا أمامهم في بشر يمشون به ويروحون به ويجيئون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. كذبوا بإنزال الله جل وعلا الكتب عليهم. قالوا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. حصروا أولئك في الكذب، وكأن الكذب لم يتعداهم، وكأنهم هم في الكذب متمثلا فيهم لا يعدونه. إن أنتم إلا تكذبون. فكان جواب الرسل جواب أهل الحق الثابت الذين يدلون بالحق ويعلونه بكلمة واضحة. قال الرسل ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وكفى بشهادة الله شهادة. فهل يكون الرسول الذي أرسله الله وأيده بالمعجزات يكون كاذبا؟ إن الرسول الذي يدعي الرسالة لا يلبث أن يعاقب. إن من ادعى رسالة الله في التاريخ لا بد أن تحيق به العقوبة سريعة. وأما أن يقول إني مرسل من عند الله ومؤيد من عند الله بالحجج والآيات والبراهين، ثم إن الله يؤيده على قسمه وينصره ويقوي حجته، فإن ذلك دليل على صدق رسالته، وإن ذلك دليل على أن الله جل جلاله بعثه مرسلا إلى الناس. ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الرجل تكون عنده الحجة فيلقي بها في الناس طيبا لفظها طيبا معناها فتسري في الناس في من أراد الله به خيرا. وأما من صد عن الحق ولم يقبل الحق الذي جاءت به الرسل ووجد حرجا في نفسه من كلام الرسل ومن كلام من اصطفاهم الله جل جلاله، إن أولئك البلاء في أنفسهم وليس البلاء في الحق. البلاء في شهواتهم وشبهاتهم وليس البلاء فيما أنزل الله وفيما بلغته الرسل من عند الله. ورسل الله صادقون مصدوقون لا ينطقون عن الهوى. قالت الرسل وما علينا إلا البلاغ المبين. فماذا كان جواب أولئك الذين كذبوا الرسل؟ قالوا إنا تطيرنا بكم تطيروا به، قالوا إن سبب ما جاءنا من الشر وسبب ما جاءنا من البلاء إنما هو من جهتك، إنما هو من أسبابك، أما نحن فنحن مستحقون، أما نحن فإننا مستحقون لكل فضل من الله ولكل رحمة من الله، ولكن سبب بلائنا أنتم أيها الرسل، لأنكم خالفتم ما عهدنا عليه الآباء وما عهدنا عليه من سبقنا في عباداتهم للآلهة المختلفة وفي اتباعهم لكبرائهم. إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، يعني إن لم تتركوا ذلك فلنرجمنكم ولنقتلنكم، وأيضا ليمسنكم، أقسموا على ذلك، ليمسنكم منا عذاب أليم. فكان جواب الرسل جواب المطمئن إلى الله الذي أنس بما عند الله المصدق بوعد الله. قالت الرسل طائركم معكم، يعني سبب شقائكم وسبب التطير وسبب ما سيحيق بكم من البلاء إنما هو معكم ملازمكم، وهو ما طار عنكم من عمل الشر، وما طار عنكم من سوء، وما طار عنكم من تكذيب الرسل وعدم الإيمان بكتب الله وبما أنزل الله على رسوله. قالت الرسل أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، يعني أتقتلوننا لأجل التذكير بالله وبسنة الله وبالصدع بما أنزل الله في كتابه، أتقتلوننا لذلك؟ بل أنتم قوم مسرفون. فسبب ذلك الإسراف إسرافكم في الأمر وإسرافكم في أنفسكم ومجاوزتكم للحد الذي أذن الله به. وهكذا كل من خالف الرسل من الذين اتبعوا شهواتهم واتبعوا شبهاتهم إن أولئك دائما حجتهم من جنس تلك الحجة، يظنون أن البلاء من جهة المذكرين، أن البلاء وأن سبب ما يصيب الناس إنما هو من جهة الذين ذكروها بما أنزل الله في كتابه. وهذه حجة قديمة جديدة أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ثم بين الله جل جلاله وظيفة رجل من المؤمنين آمن بما جاءت به الرسل فأتى واعظا لقومه مذكرا لهم، قال سبحانه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وجاء من أقصى المدينة وهي تلك القرية رجل يسعى. قال المفسرون في قوله من أقصى المدينة ما يشعر بأنه ليس من أغنياء الناس بل من فقرائهم، وليس من أهل الجاه بل هو ممن يرفض قوله الأكثرون، لأنه جاء من أقصى المدينة. وعادة الناس في الأزمنة الأول أن الأشراف والكبراء يسكنون وسط المدن، وأن من هم دونه يسكنون الأطراف والأقصى من المدينة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، لقد كان حريصا أن يتبع أولئك الناس المرسلين فيتبعونهم فيما جاءوا به من الحق وينصرونهم ولا يخذلونهم، لأن في ذلك أسباب السعادة لهم في الدنيا والأخرى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ثم علل ذلك بقوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إن من أدلة صدقها أنهم مهتدون على صراط الله، وأنهم وحدوا الله جل جلاله، وأنهم دعوا إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، دعوا إلى ذلك وكانوا على بصيرة في ذلك الأمر، وهم لم يسألون الناس أجرا ولم يتكلفوا. قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يعني اتبعوا من لا يطلب يطلب منكم مالا، والحال أنه من المهتدي، لأن من الناس من يكون لا يسأل الناس أجرا في دعوته ولكنه على ضلالة، على مخالفة للرسل، والناس قد يظنون أن كل زاهد أو أن كل من لم يسأل الناس أجرا أو أن كل مدافع عن حقوق الناس أنه يكون على هداية. وهذه الآية فيها التنبيه على أنه لا بد أن يكون مع الأول، أن يكون على هداية، والهداية هي الهداية إلى طريق الرسل الذي بينه الله جل وعلا في كتابه: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فالقضية ليست أنهم لم يسألون الناس أجرا فحسب، بل القضية والقضية الكبرى أنهم على هداية من الله، أن حالهم الهداية أنهم اهتدوا في هداية الله وأخذوا ما أنزل الله ولم يفرقوا بين أمر الله، لم يفرقوا بين كلام الله، بل كانوا على وفق ما يحب الله ويرضى، استبتعدوا عن المشتبهات وأخذوا بالحق فكانوا على الهداية وقبلوا ما أمرهم الله به، فكانت تلك الهداية للمرسلين، وكذلك تكون تلك الهداية لكل من اتبع الرسل. قال الله جل وعلا مخبرا عن قيل ذلك الرجل الصالح: وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يقول: لماذا لا أعبد الله الذي فطرني؟ لماذا لا أعبد الواحد الأحد وأعلق قلبي به وأدل الناس عليه وأجعلهم مطمئنين إلى الله، عابدين له وحده دون ما سواه، خالعين للأنداء؟ وهذه هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، أن دعوته ودعوة أتباعه إلى التوحيد الخالص: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قال جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ذلك الرجل الصالح: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. إذا كانت دعوة الرسل ودعوة ذلك الرجل الصالح فيما دعا به قومه كانت في توحيد الله ورد الناس إلى التعلق بالله، لأنها مهمة المصلحين، لأنها مهمة الذين يريدون أن يعلقوا قلوب الناس بالله جل جلاله. فإذا صلحت القلوب وصلح الناس أنزل الله جل وعلا البركات على الأرض وأذن بما يأذن به من سننه الكونية. قال جل وعلا مخبرا عن قوله: إني إذا لفي ضلال مبين، يعني إن كنت على تلك الحال من الشرك فإني على ضلال مبين. نعم، كانت تلك أقواله، كانت تلك أقواله، وكانت تلك دعوته، فما كان منها إلا أن قتلوه، ما كان منها إلا أن توجهوا إليه بالتهديد. قال ما قال له: إني إذا لفي ضلال مبين، توجه إليهم بكلمة الحق فقال: إني آمنت بربكم. إما أن يكون توجه إلى المرسلين، وإما أن يكون توجه إلى الناس: إني آمنت بربكم فاسمعوا. فلما قال ذلك بادروا إليه وقتلوه، فتلقته الملائكة بقوله: قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، لأنه دعا إلى ما دعت إليه المرسلون، لأنه كان على حق واضح ثابت، دعا إلى ما دعت إليه المرسل واتبع سيرته وجاهد في ذلك. ولو كان في ذلك بذل نفسه تلقته الملائكة ألا تخف ولا تحزن ودخل الجنة. فنظر لما دخل الجنة ورأى النعي تذكر قومه ورحم قومه فقال يا ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أدركته الرحمة الخلق. وهكذا الداعية الصالح الناجح يأمر الناس بما أمر الله به وهو رحيم به، يرحم العاصي أن عصى ويرحم الضال أن ضل، ويرحم الناس أن يكونوا ليسوا من أهل الجنة. وبوده لو بذل نفسه ودخل الناس جميعا جنة الله جل جلاله. قال الإمام أحمد وجدت لو أن جسدي قرض بالمقارير وأن الخلق أطاعوا الله جل جلاله وجدت لو أن جسدي قرض بالمقارير وأن الخلق أطاعوا الله جل جلاله، لأنه يحب المؤمنين ويحب أهل الإسلام ويحب أن يكون خلق الله جميعا من أهل الجنة. لكن ذلك لا يمكن أن يكون، لأن الله ذرأ لجهنم النصير وذرأ للجنة النصير، وكل سيأتيه النصير. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة. لما دخل الجنة وقتل ثم صار بقومه ما صار من تكذيب الرسل، قال جل جلاله وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ليس الأمر بعسير على رب العالمين، لا يحتاج إلى جنود مجندة، إنما هي صيحة من السماء فأخذته، صاعقة أتته فأخذته، فكانوا أمواتا فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. أيها المؤمنون، إن في قصص القرآن لعبرة، وإن الدعوة الصالحة الناجحة لا بد أن يكون فيها ومعها ولها التدبر الأعظم، أن يكون لها التدبر الأعظم في سنن الله وفي قصص القرآن وفي دعوة الأنبياء والمرسلين. لأن من أخذ بدعوته من أخذ بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من أخذ بسنته فإنه على نجاح في دعوته. ولو لبثت دعوته ما لبث نوح في قومه، فلبث فيه 1000 سنة إلا 50 عاما. لكن المهم أن يكون الطريق صوابا، وليس المهم أن تكون الطريق قصيرة، لأن مع الصواب رضا الله جل جلاله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أتباع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن الذين يحشرون تحت لوائه، ومن الذين يرضون حوضه فيسقون منه سقية ويشربون شربة لا يظمأون بعدها أبدا. أسأل الله أن يجعلنا من المنيبين إليه الخاشعين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. واسمعوا قول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. هذا، وإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزوم تقوى الله فإن بالتقوى فخاركم ورفعتكم عند لقائكم لربكم، فاتقوا الله حق التقوى بتعظيمكم أمره وإجلالكم له في السر والعلن، فإن في ذلك الفوز العاجل والآجل، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمرنا جميعا بأمر جليل بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته ومصلحته عائدة لنا، فقال جل وعلا قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، يعني من قال اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا مرة واحدة أثنى الله عليه بها في الملأ الأعلى عشر مرات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين الذين يجاهدون في رفع راية توحيده ونصرة سنة نبيه، فإنك أنت القوي العزيز، فقوهم وأعزهم على عدوك وعدوها يا رب العالمين. اللهم نسألك أمنا وأمانا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ووفقهم بتوفيقك، اللهم وفقهم بتوفيقك ودلهم على طرق الخيرات وغلق عليهم طرق الشرور والمنكرات. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه، وأن تدفع عنا السلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا هذه بخاصة وعن سائر بلاد المسلمين بعامة يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أرسل علينا الغيث واجعل ما أنزلته لنا عونا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا أنيئا مريئا، واجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق يا أرحم الراحمين. اللهم أحي به البلاد وانفع به العباد، وأنت خزائنك لا تنفد، خزائنك ملأ، فأرسل علينا من رحمتك غيثا مغيثا، اللهم اجعله رحمة ولا تجعله غرقا ولا عذابا، واغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلحنا جميعا، اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا لتوبة نصوح. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اذكروه دائما يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.